السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. يقول المصنف رحمه الله: ولا يلزم القضاء بخلاف فطره لسفر وصبيحة القدوم في يوم قدومه إن قدم ليلة غير عيد، وإلا فلا. ويتكلم مازال عن الشخص الذي أشار إلى السنة ونوى بقيتها، معناها قال بأنه يصوم هذه ونوى بقيتها، قلنا عن يلزمه الباقي. في حالة أنه بدأ في صيام الباقي، معناها في صيام تقريبا الأشهر الباقية من السنة، ومرض في بعض الأيام ولا قد يصوم ذوك الأيام اللي مرض فيهم، مثلا إلى صح بعد ذلك لا يقضي، لا يلزمه قضاءهم، لأن القضية ما اختيارية بل بسبب مرض، بخلاف فطره لسفر. في حالة أنه نوى بقية السنة، مثلا قال هذه وأشار إلى السنة ونوى بقيتها، مثلا السنة مثلا من 5 أشهر وعقبه سافر في بعضها، معنى سافر شهر مثلا، هذا يلزمه القضاء به، اللي مثلا القضية هنا قضية اختيارية منه، هو المعدلها قضية اختيارية، بينما إذا مرض أو نحو ذلك فلا يلزمه القضاء. وصبيحة القدوم في يوم قدومه، كذلك من نذر أن يصوم صبيحة قدومه، قال عنه ناذر الملانة أنه صباح مجيه على أنه ليه يصبح صائم، إذا قدم في ليلة غير عيد، معنى غير عذر مثلا، فإنه يصبح صائما. يقول أنا نادر الملانة على أني لين أصبح صائم، لين يجي في الليل، ليلة ما هي ليلة عيد ولا ليلة عذر، عد ما هو عنده عذر، أعتبره تقريبا عد، ما أفهم حيض، ما أفهم حيض ولا شيء، فإنه يصبح صائما مباشرة، يصبح صائما. أما إذا قدم في ليلة عيد ولا ليلة عذر فإنه لا يصبح صائما. كذلك إذا قدم نهارا، قدم صباحا مثلا الواحدة صباحا مثلا أو نحو ذلك، وقدم الثانية فلا يلزمه الصيام، كذلك إذا قدم ليلة عذر لا يلزمه الصيام كذلك. وإلا فلا، معناها وإلا بأن قدم ليلة عذر ولا قدم نهارا فلا، معناها فلا صيام عليه. ثم قال: وصيام الجمعة إن نسي اليوم، معناها حد نذر صيام يوم ونسيه، فإنه يصوم الجمعة، معناها يصوم أسبوعا تاما على المختار، معناها على قول اللخمية رحمه الله. ورابع النحر لناذره وإن تعينا، من نذر أن يصوم رابع النحر ولقاع هو نذر أن يصوم يوما مثلا، وعقب ذاك اليوم جاء في هو الرابع من أيام النحر مصادفة، بل وإن تعينا يسوق عينه، فإنه يلزمه صيام ذلك اليوم. ورابع النحر لناذره وإن تعينا، معناها يسوى مصادفة ويسوى تعينا. لا سابقيه، معناها انهارات اللي سابق اليوم الرابع من النحر، معناها انهار الثاني والثالث من أيام النحر، لا يجوز صيامهما ولا نذرهما، من نذرهما لا يلزمه، لأن صيامهما محرم، إلا لمتمتع، يكون حد في مثلا مكة متمتع فإنه يجوز له أن يصوم ذينك اليومين. ثم قال: لا تتابع سنة أو شهر، معناها لا يلزمه تتابع سنة، حد نوى ولا نذر صيام السنة، ما أجب عليه تتابعها، يجوز له تقطيعها وصيامها متفرقة. كذلك شهر ولا أيام ما هي معينة، لا يجب عليه تتابعه، بل يجوز له التقطيع والتفريق وعدم التتابع. ثم قال رحمه الله: وإن نوى برمضان في سفره غيره أو قضاء الخارج أو نواه ونذرا لم يجز عن واحد منهما. معناها إن نوى برمضان في سفره غيره، معناها لسان مسافر مثلا وهام يعدل برمضان الهم، يقول عن الباهي يقول عن رمضان ما يعدل به الهم، هو مسافر قال أنا ما دمت مسافر معناها رمضان ما هو واجب علي، يغليه الصوم يكان نقضي عني رواية في نذر ولا كفارة ولا شيء آخر، هو في سفر، فلما كان لا يجب عليه الصوم حتى في السفر جايز يفطر، قال طيب أنا جايز الفطر، يا غير بعد له الصوم أيام يطلبوا علي ولا شيء من النذر كان يسال فيه له الصوم ما دام رمضان ما واجب عليه في السفر، ذاك لا يجزئه. ومن نوى برمضان في سفره غيره من كفارات أو نذر أو نحوها أو قضاء الخارج، والله قاع روى به رمضان خارج، معناها رمضان يسال فيه، قال أنا هذا رمضان مسافر وبداية رمضان سافر ويعرف عن السفر وليه تطيرة رمضان مثلا، قال أنا ما دمت في سفر ولا يجب علي صيام هذا رمضان لأني في سفر لنقضي به رمضان كان يسال فيه قديما، هذا ولي لا يجزئه، لكن لا نقول وأقول له أنه تعيبته أنه ذاك تفكيره أنه ما هو صالح. أو نواه ونذره، والله قاع نوى الخارج ونذره، نواه من الاثنين، معناها هام أنه ما دام في سفر يصوم لأجل لرمضان الخارجي ولنذر عليه، انه يطلب عليه نذر معين، هذا ملي لا يجزئ. وهذا معنى قلت لم يجوز، لم يجزي عن واحد منهما، لا عن النذر ولا عن رمضان الخارج. له يقول عن رمضان ما يعدل به الهمت، انك تمادت في سفر ولك اباحه الفطر، هذا لا يبيح لك ان تصوم لنذر عليك، او لا يبيح لك ان تصوم لقضاء رمضان عليك، او لشيء اخر، او لكفاره ونحوها. فرمضان لا يقضى فيه ولا مثلا يصام فيه غيره. ثم قال: وليس لامرأة يحتاج لها زوج تطوع بلا أذن. المرأة إذا كان يحتاج زوجها إليها لها فلا يجوز لها أن تتطوع إلا بإذنه، وله إبطال صومها إذا كان يحتاجها.